لبيك اسلام البطولة كلنا نفس الحما كلنا نفس الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك اسلام البطولة كلنا نفس الحما كلنا نفس الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطشا لواسك ما الشباب له الدماء لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولسوف تمضي كي تحطم باطلا في جولتي باطلا في جولتي هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولسوف تمضي كي تحطم باطلا في جولتي باطلا في جولتي ولسوف تعلو في الأفاق الشامخات جنودها لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لون السماء غدا سيصنع من كتاب عزتي من كتاب عزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي لون السماء غدا سيصنع من كتاب عزتي من كتاب عزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي ولسوف تهتف باسم الأبطال عاشت رايتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك اسلام البطولة كلنا نفس الحما كلنا نفس الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك اسلام البطولة كلنا نفس الحما كلنا نفس الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطشا لواسك ما الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد بدت أنتظر اللواء يوما فعجل رفعتي رفعتي رفعتي يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد بدت أنتظر اللواء يوما فعجل رفعتي رفعتي رفعتي هذا سبيل المؤمنين فآمنا لروعتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما نحفا جنود الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي تفني يهود الغدر تثأر من لئيم معتدي من لئيم معتدي زحفا جنود الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي تفني يهود الغدر تثأر من لئيم معتدي من لئيم معتدي تعلي لواء الحق تنهل من شريعة أحمد لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك اسلام البطولة كلنا نفس الحما كلنا نفس الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك اسلام البطولة كلنا نفس الحما كلنا نفس الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطشا لواسك ما الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما يا قدس إني قد وهبتك من والبطولة كلنا نفس الحمى كلنا نفس الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نفس الحمى كلنا نفس الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك لبيك لبيك لبيك